بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. احنا في النهاردة هنبدأ الحلقة 16 من عرض كتاب نظريات العلاقات الدولية، وهنستكمل دي الحلقة الثالثة من استكمال النظرية الماركسية. الحلقتين اللي فاتوا يعتبر حلقتين طوال قوي، مدخل طويل شوية عن الماركسية، لكن كتير جدا من الأفكار اللي هتيجي دلوقتي احنا هنبقى ناقشناها قبل كده. وان كانت الحلقة بتاعت النهاردة هتتعرض او هتهتم بمسألة تطور الماركسية، يعني هيبدأ من اول ماركس وهتنتهي عند نظرية التبعية والرشتاين والناس دي. فيعتبر تطور الماركسية كله هيبقى موجود في الفصل دوت. هي حلقة مهمة طبعا، وان شاء الله اسأل الله ان يكون فيها توفيق. يعني احنا هنبدأ من اول ماركس وهنستعرض افكاره انجلز، بس يعني ماركس تحديدا نبدأ منه. الفصل دوت اللي احنا هنشرحه، الجزئية دي من الفصل اللي هنشرحه، هي تحت عنوان الطبقة والإنتاج والعلاقات الدولية في كتابات ماركس. ماركس كان عنده طموح انه يعمل تفسير للتاريخ بشكل عام، ما كانش عايز يفسر الواقع اللي هو فيه، لا هو كان عنده طموح اكبر من مسألة ان انا اكتفي بتفسير هذا الواقع اللي انا عايشه وتفسير السيطرة الرأسمالية على الواقع. لا، ماركس ما كانش عايز كده. ماركس كان عايز يعمل تفسير لكل التاريخ، يمشي فيه كل التاريخ. وقلنا قبل كده ان احد الحاجات اللي هو كان عايز منها حاجه زي كده، ان هو كان عايز ان مساله العلميه، ان المساله يبقى مساله علميه. فهو ماركس في تحليل التاريخ عايز يطلع حاجه، قوانين عامه يفهم منها هو رايح التاريخ رايح لانهي اتجاه، ويقدر يتنبأ بها التاريخ رايح في أي اتجاه، ويطلع قوانين. قوانين مش عايز مجرد ان هو يتكلم عن افكار، طب دي رؤيتي، طب دي نظريتي، لا لا لا. كان من اوائل الحاجات اللي هينتبه ليها ماركس وهتظهر في كتاباته وهيبقى ليها اثر بعد كده، هيمتد لغاية نظرية التبعية في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين والى الان، هي ان ماركس كان من اوائل الناس اللي لاحظوا العولمة، لاحظوا ان الرأسمالية بتعمل عولمة. والفكرة دي هتخليه يبدأ يعمل فكرة متفائلة تانية عن مسألة ان هو كان شايف القومية ان هي هتنتهي، ان دي اواخر عهد القومية او اخر عصر القومية، ان القومية هتنتهي. هو كان شايف الرأسمالية بدأت تعمل نوع من الاتصالات البينية العالمية، العالم كله بيبدأ يتصل ببعضه البعض عن طريق الرأسمالية. هو كان شايف ان الرأسمالية دي نظام استغلالي منفلت، يعني مش مجرد بس حاجة بس، لا ده منفلت تماما لدرجة انه بيقهر البرجوازية، اللي هو يعني حتى البرجوازيين هيحصل لهم حالة اغتراب زي البروليتاريا بالظبط. يعني هو شايف حتى الناس اللي بتستخدم الرأسمالية، الأداة الرأسمالية، هم نفسهم واقعين في أزمة، وفي وجود الرأسمالية وإنسانيتهم واقعة في أزمة. فهو كان شايف ان دي أداة منفلتة خرب الدنيا، لازم عشان كده لازم نتخلص منها، لان هو كان لازم خلاص، هي اداة بتدمر الانسان، سواء اللي معاه او اللي معاه فلوس واللي مسيطر على طبقة العمال او طبقة العمال، الاتنين متدمرين. فهو بالتالي شايف ان البرجوازية والبروليتاريا الاتنين مسحوقين في هذا النظام، وان الفلاسفة اهتموا بتفسير العالم، ما اهتموش بحتة نغير العالم ازاي. هو عايز، مش عايز مسألة انا افسر مجرد تفسير، لا انا عايز التفسير اللي يطلع لي قوانين اقدر بيها اغير العالم. مش عايز مجرد واحد يقعد يعمل تحليل فلسفي كده، زي حتى هتنتشر ده شوية في المدرسة بعد كده، المدرسة النقدية، النزعة دي، نزعة الفلسفة اللي هي بقى ايه، بيقعدوا يفسروا العالم كويس قوي، يفسروا علاقات الاستغلال وعلاقات المجتمعيه والتدمير المجتمعي وحاجات زي كده. في المدرسه النقديه هيكون ظاهر جدا هذا التحليل الفلسفي اللي هتلاقيه في الاول في الاخر ما بيقدملكش حل حقيقي. المدرسه النقديه يعني شائع فيها انها ضد القوانين بشكل عام، ان انت تطلع قانون، تطلع تاريخي كده وتفضل ماشي عليه. فكرة ان المدرسة النقدية اللي هتطور الفكرة ديت، هي ان هي فكرة اللي كان رافضها في الاول ماركس، مع ان المدرسة النقدية تعتبر جذورها ماركسية، لكن عمود كل كتابات ماركس هي فكرة التحرير الانساني. هو عايز يعمل تحرير للانسانية كلها، من سواء برجوازية اللي هي عندها حالة اضطراب لانها وقعت في فخ الابنية الاجتماعية اللي عملتها الرأسمالية، هي كمان وقع في الفخ دوت، فهو عايز يحرر الإنسان. فهو عشان كده ما تقدرش برضو تنظر إلى ماركس من رؤية كأنه رؤية مضادة للتنوير أو عصر التنوير أو عصر العلمانية الأوروبي، لا هو يعتبر جزء منها، نفس الأفكار، الفكرة العامة أو القاعدة العامة اللي هو عايزها، فكرة تحرير الإنسان بكل أشكاله وكل أنماطه. من الحاجات المهمة برضو عند ماركس إنه هو كان بينتمي للتيار الهيجلي قبل التحولات الفكرية اللي هتطلع فيه ده، فهو هيبدأ ينتقد التيار الهيجلي، تيار هيجل اللي كان بالنسبة له أحد أهم الأخطاء اللي وقعوا فيها هي إنهم كانوا بيتجاهلوا العلاقة بين التكنولوجيا التقنية وعلاقات الإنتاج والحاجات المجتمعية ديت، هو كان شايفهم بيتجاهلوها، ودي كانت عنده دي مشكلة. يعني هو هيبدأ ينتقدهم في الحاجة دي، وفي نقد كمان ليهم إن اليسار بتاع التيار الهيجلي، اليساريين بتوع هيجل، هيبدأوا يهاجموا الدين باعتباره شكل الوعي الزائف، يعني فكرة الأيديولوجيا من الآخر اللي هتيجي بعد كده أو هتيجي على إيده هو، إن هو كانوا بيعتبروا الدين ده وعي زائف للواقع، ده مجرد تزييف للواقع ورؤية خرافية. فهم هيبدأوا يهاجموا هذه الرؤية، إن الدين هجومهم عليه هيكون إن ده الدين ده تخلف، الدين دوت زيف وبيخلي على عينيك غشاوة كده مش هتقدر تفهم بيها الواقع، فأنت لازم الهجوم بتاعنا يكون مركز على الدين. ماركس هيجي يقول لهم لا احنا ما نهاجمش الدين، لا الدين ليه نهاجمه؟ هو الحقيقة ان الدين ده عبارة عن تعبير عن الإحباطات، هو الناس محبطة ومتضايقة وزعلانة من التاريخ اللي هو التحليل التاريخي بتاعه، ان الطبقات مستغلة وطبقات مستغلة والناس متبهدلة وكده، فهو هتروح مخترع الأديان عشان يعني زفرة المقهور بحسب التعبيرات بقى اللي هتبقى موجودة، اللي هي ده زفرة المقهور، أفيون الجماهير، هو أنا ليه أهاجم الدين؟ ده مجرد بس حاجة الناس يعني بتجد فيها العزاء، اخترعتها عشان تلاقي فيها عزاء عن الواقع الأسود اللي هم عايشينه. فأنا لما أجي أنتقد ما أنتقدش الدين، أنا أنتقد الواقع المهبب اللي هو فيه الناس. انتوا كهيجليين يعني اليساريين والناس ديت، انتوا غلطانين، اليسار الهيجلي او الملحدين او كده انتوا غلطانين، قاعدين تهاجموا الدين، قاعدين تهاجموا ليه؟ تهاجموا الدين، هاجموا الواقع. عشان كده هو هيقول لا، نقد على نقد السماء ان يصبح نقد الارض. يعني ايه الفكره ديت؟ يعني انا ما اقعدش اهاجم نقد السماء، انا عمال انتقد السماء والدين وهاجم الدين واعمل كتب في مهاجمه الاديان وبتاع، لا لا لا، انا انتقد الارض، اعمل النقد بتاعي ايه هو العلاقات الطبقية، والطبقية دي هي اللي جايبة الاستغلال، وايه هو وايه هو وايه هو، ثم من كل ده طلعت الأديان. ودي الفكرة اللي انا اتكلمت عنها قبل كده، ان تيار ان ماركس والفكرة اللي هتفضل ماشية على طول بعديه، فكرة ان الأديان ديت راجعة لعوامل نفسية، للعامل النفسي، للدافع النفسي. هو الماركسية والواقعية بالمناسبة كمان، وكله بيرجع الحاجة لدوافع نفسية مش لدوافع الفكرية حقيقية. يعني كل واحد هيقول لك الفكرة هو اللي عندي والباقي دي كلها دوافع نفسية، وده معتاد، يعني معتاد في أي حد بيعمل فكر يقول على الباقي أيديولوجيات ودوافع نفسية بس هو ماركس أحد من الناس اللي بيتكلموا في كده. هو بيغلط الهيجليين إن هم عمالين يتكلموا كأن الدين ده حاجة، أنتوا عمالين تتكلموا كأن أفكار وبتصارعوا أفكار، عالم الأفكار بيصارع عالم الأفكار. هو الحقيقة يا حبايبي ولا عالم أفكار ولا صراع أفكار، هي الدين ده مش أفكار، الدين ده عبارة عن يعني افيون اهو بنصبر بعضينا في الدنيا المهببه بهباب دي بس. هو ده بالنسبه لماركس، هي دي ده دي قصه الدين كلها. بالتالي ده يقود ماركس لحاجه تانية، ان هو كان يرى ان سيروره التاريخ، ان التاريخ رايح ناحيه، التاريخ رايح ناحيه علمانه المجتمع، المجتمعات هتبقى علمانيه خلاص. يعني هو كان شايف ان الدين ده هينتهي من ضمن الحاجات اللي هو كان شايفها، والاعتقاد ده هيبقى هو هيقول لك في الكتاب ان هيبقى شبه مهجور خلاص. من مين هيتكلم دلوقتي ان الاتجاه رايح في التاريخ رايح ناحيه العلمانيه وبتاع الكلام ده؟ بيقولوا العلمانيين عندنا هنا في الدول العربيه او كده، زي ما قلت لكم، هم عايشين في القرن دي حاجة من الحاجات اللي بتثبت كلامي، ان هم عايشين في منتصف القرن ال19، ما بيعدهوش، يعني بيعيشوا الحقبة ده الماركسي اللي هو التقدمي فيهم، عايش الحقبة بتاعت من 1800 لغاية من 1820 مثلا لغاية 1870 بالكتير قوي يعني. دي المرحلة اللي هو عايشها. أما بقى الليبرالي فده عايش الحقبة اللي قبليه، يعني بقى عايش ده جان جاك روسو. حتى تلاقي كتبهم أحيانا تقعد تقرأ الحاجات اللي هم عمالين يقروها، تلاقيه مهتم قوي قوي بالكتب اللي بدأت بيها الليبرالية كلها، وعمال يتكلم فيها كأنها يعني خلاص كأنها هي دي اتنفذت، مع إن الليبرالية عدت لمراحل كتير جدا يعني من بعديها. فهو فكرة إن الإيمان بإن المجتمعات متجهة ناحية العلمانية ده اعتقاد كان اعتقاد ماركس، وإن كان دلوقتي يقول لك حركات الإحياء الديني خلاص عدت الكلام اللي هو اتكلم فيه ده، المجتمعات كانت متعلمة وكان فعلا العلمانية انتشرت في مرحلة من المراحل في أغلب كوكب الأرض في منتصف القرن العشرين، ودلوقتي بتبدأ تتآكل في مقابل رجوع الدين مرة أخرى للواجهة. فإن أنت طبعا هذا الاعتقاد بتاع ماركس كان اعتقاد مخطئ يعني. هو هيجي بقى يتكلم على حتة جزء مهم أنا هقراه من الكتاب زي ما هو، لأن بيرد على بعض الناس وعلى بعض أتباع ماركس أو حتى غير أتباع ماركس من اللي هم بيعتقدوا حاجات معينة عنه مخطئة. بيقول: لا يحتاج من يعتقدون أن الإحياء الديني لا يتجاوز العودة إلى الجهل والتحيز الذي تطلع التنوير بكل ثقة لتجاوزه إلى أبعد من النظر لكتابات ماركس لاستمداد التأييد. أما من يعتقدون أن الدين نمط من الخبرة يشبه الاحتياجات الروحية اللصيقة بماهية الإنسان فسوف يجدون أن إيمان ماركس بمثال العلمانة غريب بالكامل على ما يعتقدونه. والذين يظنون أن الدين ينبغي أن يكون أكثر مركزية للحياة السياسية فلن يجدوا تأييدا لقضيتهم في فكر ماركس المعادي للدين بلا تحفظ. هو بيرد على الناس اللي عماله فاكره ان ايه ده حركات التنوير، اللي عماله تتكلم عن حركات التنوير والعلمانيه حيلة وكتابات ماركس بتأيدهم. ايوه صح، العلمانه صح، والحركات الفكره بتاعت التنوير ديت والهجوم على الدين هتلاقوها في كتابات ماركس. وبيتكلم عن ناس تانية اللي هي شايفة ان لو الدين مهم في الحياة او ليه اهمية او ليه حيثية في الحياة مش هيلاقوا ماركس بيأيدهم في الكلام ده. ده كلام فارغ بالنسبة لماركس، هو الدين ده مش وعي زائف، الدين ده انا عايز اتخلص من مجرد زفرة، انا عايز اتخلص من الاهات المقهورين، وهي احد الاهات دي هي الدين اللي انا عايز اتخلص منه. هيتكلم على ان مش معنى دوت برضو ان كل الحركات الماركسيه كانت بعيده عن الدين. منها هيضرب المثل باللاهوت التحرير، واللاهوت التحرير ده كان حاجه في امريكا الجنوبيه والى الان في اشكال منه، او يعني برضو يعتبر مدرسه من مدارس المسيحيه، مش هنتكلم عن مدارس كمدرسه ماركسيه، هي مدرسه مسيحيه كاثوليكيه بشكل واضح يعني اوضح. المدرسة دي بتهاجم التحالف ما بين الطبقات اللي ماسكة المجتمع والطغاة اللي بيقهروا المجتمع، وهتاخد العقيدة المسيحية بعد تطويرها في كمنطلق تبدأ تهاجم منه هذه الطبقية وهذا الأوضاع وهذا الطغيان، وحتى يعني هتبدأ تتأثر في بعض مدارسها أو في بعض تياراتها بالماركسية. فهي اننا يعني هتبدا تبقى حاجه حركه ماركسيه مسيحيه، فاحنا بنتكلم دلوقتي على ماركسيه دينيه بتواجه الطغاه. فعشان برضه ما حدش يبقى بالنسبه له لما يجي يقرا الكلام ده او يشوف ماركس يروح يقول لك ايه، طب ما ازاي وفي حاجه اسمها لاهوت التحرير مثلا، لاهوت التحرير دوت ازاي، ده عباره عن كاثوليكيه ماركسيه. اللي هنقول له عادي يعني دي بتحصل، قد يكون هذا إساءة فهم لماركس، قد يكون تطوير لفكر ماركس والماركسية. الماركسية مش حاجة مغلقة، عادي ده حاجة عملها إنسان، مهما الإنسان ده كان بيعتقد إن هي حاجات علمية وإن المفروض كل يمشي عليها، لا ما فيش حد هيمشي عليها بالصراط المستقيم يعني زي ما هو ما كان بيتكلم. ومن أولهم يعني من أولهم السوفييت نفسهم يعني في وقت نشأة السوفييت، يعني في حاجات كان بيتكلم عنها هما مش هياخدوا بيها، وده تفصيل عن لينين ازاي في حاجات تجاوزها من الحاجات اللي كان بيتكلم عنها ماركس، لكن ده تفصيل خارج عن كلامنا. هي القضية المحورية هي مسألة ان التصور المادي للتاريخ هيخليه يشوف ان العلاقات ما بين الطبقات علاقات استغلال، طبقة بتستغل طبقة، وعبر التاريخ هيحصل تطورات. التطورات ديت كان بيدفعها وبيدفع التغيير الاجتماعي كل مرة التجديد التكنولوجي، كل ما يحصل تكنولوجيا جديدة وأفكار جديدة تحصل في هذا المجال يحصل تغير اجتماعي جديد. المركز كله صراع الطبقات، المركز كله ان الطبقات تصارع مع بعضها البعض، دي الفكرة الأساسية والمحورية اللي كله بيدور حواليها. طب ليه بيحصل صراع الطبقات ده، وليه أصلا ليه العمالة هيبدأ يفسر حاجة فلسفة سياسية، وكان كل اللي احنا كان فيه فلسفة سياسية يعني، والنظريات العلاقات الدولية هي نظريات فلسفية في الأول في الآخر يعني، برضو مش حاجات علمية بالصورة الواضحة، احنا بنتكلم على حاجة فلسفية أكتر. إن هو شايف إن الإنسان عايز يشبع احتياجاته الأساسية، وبعد كده بعد ما بيشبعها بيبقى عايز يجيب حاجات جديدة، فالإنسان على طول في احتياج. فهذا الدافع الإنساني بيخلي البعض اللي بيوصل لمرحلة معينة بيحصل تشبع، بياخد الطاقة والشغل اللي عند الآخرين عشان مصلحته هو، فالبعض دوت بيبدأ يتحول بعد كده لطبقة برجوازية، وده يتحول لعامل بروليتاري، وبالتالي يبدأ يحصل صراع، هيبدأ يتكلم عن ثورات العبيد وثورات الطبقات المعدمة والحاجات دي كلها. فهي كافة أنواع الثورات السياسية هي مجرد، وخاصة مش خاصة، هي بيعتبرها كلها بيردها للشكل الطبقي في الأول وفي الآخر، هي عبارة عن دي محرك الدافع للتاريخ اللي البنزين بتاع التاريخ، الثورات السياسية أو الثورات على الأوضاع الطبقية. ماركس هيتكلم كمان إن الإنسان كان بيتعامل بيحاول يخضع الطبيعة ليه، مش مجرد بيغير بس او بيعمل، لا ده هو عايز يخضع الطبيعه بالرأسماليه ديت اللي هتيجي في الاخر، لكن هي من البدايه خالص الانسان بيحاول يخضع الطبيعه اللي هو عايش فيها. فهيتكلم عن ان الانسان في تغييره للطبيعه اتغير هو ذاته، فيها احتياجاته اتغيرت، ما بقاش مجرد احتياجات بسيطه، لا الانسان احتياجاته عماله تزيد وعماله ترتفع مع الوقت. فهو بالتالي من النقطة دي نفهم ايه؟ نفهم حاجة، ان تطور الانسان لو نقدر نستنتجه او نشوفه او نفهمه من تطور انماط الانتاج. فهو هيقول لك كان في الاول شيوعية بدائية، شيوعية كده، مجتمعات شيوعية بدائية شائعة، والحاجة شائعة بين الناس بعضهم البعض. بعد كده هتيجي مجتمعات العبيد اللي هي بقى عبيد، وفي مجموعة سادة بيحكموا لكن الباقي كله عبيد والشعب عبيد، لكن وبعد كده هيجي الإقطاع الفيودالي اللي هي الإقطاع يعني النظام متطور من نظام العبيد، لكن يعني يعتبر حاجة منه يعني. ثم هيجي النظام الرأسمالي، ثم بالنسبة لماركس هيجي نهاية التاريخ وهي الاشتراكية. الاشتراكية هي نهاية التاريخ بقى، التطور الإنساني دوت هينتهي بالاشتراكية. طيب أثناء التطور ده الرأسمالية عملت حاجة، الرأسمالية حطمت عزلة المجتمعات البدائية، كل المجتمعات البدائية اللي كانت موجودة في العالم منعزلة منها، حتى لحط الصين ذات نفسها ما هي شبه منعزلة يعني، قارة كاملة شبه منعزلة محبوسة كده، كل الحاجات المنعزلة، الحرب والإمبريالية والحاجات دي كلها والرأسمالية حطمتها، كله الابواب كلها بتتفتح قدام الرأسمالية، ما عنديش حاجة اسمها انا مكان منعزل، لا ده مكان ينفع يبقى اصرف فيه التجارة بتاعتي او اخد منه ايادي عاملة او المهم ان لازم ما يكونش فيه حاجة منعزلة، العولمة اللي احنا اتكلمنا ان ماركس كان اول ان نتكلمه عنها. فانا بقى عن طريق الحرب والرأسمالية والامبريالية دي دمرت عزلة كافة المجتمعات، ولما دمرت العزلة بتاعت كافة المجتمعات دي عملت طيار كبير جدا للتاريخ الإنساني، أنا فرضت الأفكار بتاعتي عملت لها فرض على كل العالم، وكل العالم أصبح في طيار ماشي في طيار في اتجاه واحد. هو تقدر تتكلم على إن الطيار دوت أو الفكرة ديت اللي اتكلم عنها ماركس، هو كان بيعتبرها إن هي هتبقى مرحلة قبل مرحلة الاشتراكية، لان هو هيشوف اللي هي حتميه للشركيه، لان لما كل العالم هيبقى راس مالي زي ما يكون الراس ماليه مهدت بالعولمه بتاعتها اللي هي عملتها ديت، بتمهد ان الظلم والشكل الاجتماعي دوت هيبقى في كل مكان. نوضح تاني، ان في اماكن مثلا بالنسبه لماركس كانت لا زالت تعيش في الاقطاع، ولا زالت في اماكن كانت لا زالت تعيش في الشيوعيه البدائيه، واماكن ممكن تكون عايشه في العبيد، بس اماكن منعزله. فلما انا اجي اتكلم عن ان الراسماليه كانت موجوده في اوروبا، فاحنا هو بالنسبه لماركس بيؤمن ان الراسماليه هتكون مرحله بعديها الاشتراكيه، لكن اللي هيحصل ان حتى لو انت وصلت للاشتراكيه، هل الاشتراكيه دي هتبقى نهايه التاريخ او عالميه؟ لا، احنا لما بنتكلم ان كل العالم منعزل، لو احنا بنتكلم في العالم في هذا الشكل ما قبل الراسماليه. لكن اللي حصل ان الراسماليه فرضت الفكر بتاعه، فرضت كل حاجه على كافه انحاء العالم، خلاص ما بقاش في حاجه مجتمع فيودالي ومجتمع بدائي ومجتمع، خليته كلها بقت الكره الارضيه بقت صبغتها بالراسماليه، بالرغبه بالطمع بتاعها ان هي تفتح اسواق جديده وما الى ذلك. هو كان شايف ان ما دام العمليه بقت عالميه خلاص يبقى الظلم اصبح عالمي، يبقى انا عندي القدره ان او العالم متجه ناحيه الاشتراكيه كله على بعض، العولمه دي هتنفع الاشتراكيه في انها تعمل اشتراكيه عالميه. كان برضو شايف ان بناء على اللي احنا اتكلمنا عنه ان التاريخ العالمي بدا لما بقت العلاقات التبادل العالميه، ان بدات يبقى في راسماليه عالميه، كده انا اقدر اتكلم عن تاريخ عالمي. يبقى الراسماليه من الحاجات اللي عملتها ان عملت تاريخ عالمي وتيار عام عالمي، والتاريخ العالمي ده اللي هيبدا بالراسماليه هينتهي بالاشتراكيه حتما يعني. وبينسب من ضمن الكوارث او الحاجات المؤسفه انه بيقول اللي هو بالنسبه لي عندي مؤسفه ان البرجوازيات اللي موجوده او الحاكمه او النمط الراسمالي هيخلي البروليتاريا بتتنافس على بسبب الوظائف، على الوظائف ما احنا اتكلمنا ان هي قائمه على ان انا بعمل سوق في سوق العمل تنافس وخبط ما بين الناس بعضها البعض. فهو بيقول ان من ضمن الحاجات القذره فيها ان هي هتخلي الناس المطحونين يضربوا في بعض على مستوى العالم ويخبطوا في بعض ويبقى في احقاد ما بينهم وبين بعض بسبب التنافس. فهو بيعتبر ان دي كمان مش مجرد يعني كارثه على لا دي كارثه حتى في ان العمال في انحاء العالم هيبقوا بيخبطوا في بعض بسبب الراسماليه. فبالتالي ده هينتج عنه اعتقاد ماركس ان هيحصل تضامن دولي ما بين العمال في كل انحاء العالم بسبب التفاوت الضخم ما بين الثراء الفاحش للطبقه المتحكمه في ادوات الانتاج وراس المال وما بين الطبقه العامله البروليتاريا في كافه انحاء العالم. والتضامن اللي هيحصل دولي بين الطبقه العامله ديت هيستخدم عشان يفضح الطريقه اللي هي الراسماليه اشتغلت بيها اللي هي شعارات الحريه والمساواه، دي كلها شعارات زائفه، وفي الحاجات دي كلها بتقولها تبرر وجودها ان احنا موجودين ليه يا جماعه وبنعمل راسماليه والليبراليه على المستوى العام عشان الحريه والمساواه وان البشر كلهم يبقوا يساووا بعضهم البعض، في حين هي في الارض الواقع هي بتنكر كل الكلام ده الليبراليه والراسماليه. فهو شايف ان هيحصل العمال هيفضح هيحصل تضامن لما يعملوا تضامن بينهم بين بعض هيفضحوا الموضوع ده. الكاتب هيتعرض برضو لنقطه هي ان ما دام اتكلمنا عن الحريه والمساواه والافكار ديت الادعاءات الخلقيه الاخلاق وفلسفه الاخلاق والحاجات دي كلها، هل كان ماركس وانجلز مهتمين قوي بيها وعمالين يخوضوا فيها جامد؟ هيقولك لا، هم ما كانوش مهتمين بالادعاءات القيميه والقيم والحاجات دي، ما كانوش مهتمين بيها قوي، هم كانوا عايزين يدرسوا يعني الواقع بطريقه معينه، مفيش ما اقعدش اشغل نفسي بقى بالادعاءات الفلسفيه دي، هيعتبر ممكن تقول ان هم بيعتبروها تبع الفلسفه، ايا كان هو مش همه قوي الفكره دي، هو عايز يحقق الحريه للانسان، ده الهدف بتاعي، ما اقعدش اشغل نفسي بقى بان انا اخوض مناقشه كبيره في القيم والاخلاق وكذا وكذا، مش شاغل باله. لكن في فكره مركزيه اللي احنا برضو من الافكار المركزيه الكتيره، في فكره برضو مركزيه عند ماركس، هو شايف ان البشر بيصنعوا تاريخهم، البشر احسن من غيرهم من الكائنات والمخلوقات ان عندهم القدرة ان هم يصنعوا التاريخ بتاعهم، لكن الظروف بتعوقهم، الظروف المتوارثة والأبنية الاجتماعية اللي هم عايشين فيها عاملة لهم إعاقة، مش عارفين يعملوا تاريخهم ولا قادرين يصنعوا تاريخهم بطريقة صحيحة بسبب إن الظروف اللي هو ولدوا ونشأوا فيها كلها يعني بتعوق الإبداع وبتعوق الحرية وبتعوق المساواة. فهو مشروع ماركس أصلا هو إن أنا أخلق ظروف، هيتكلم عن فكرة خلق الظروف، إن أنا أخلق ظروف يقدر الناس يعيشوا فيها بطريقة تحقق لهم الحرية بتاعتهم وتحقق لهم المساواة، وبالتالي هيقدروا يصنعوا تاريخهم بطريقة سليمة صحيحة يصلوا بها في النهاية إلى الاشتراكية اللي هو شايف إن هي دي النموذج الأعلى والأسمى. فأنا الموضوع مش مجرد إن أنا بس يعني بفرض عليهم حاجة، لا أنا مش بفرض عليهم حاجة، هو كأني أنا بزيل المعوقات. يا جماعة أنا الأبواب اللي مقفولة والأوضة اللي أنتم محبوسين فيها دي أنا بفتحها لكم. هي دي بالنسبة لماركس، هي دي الفكرة، إن أنا بخلق لهم ظروف الحرية، إن أنا أتحرر بقى من الأبنية الاجتماعية اللي أنت عايش فيها دي عشان طريق، عشان تبني مستقبل وتصنع تاريخك، لأن أنت عندك قدرة صناعة التاريخ، تقدر تصنع تاريخك بطريقة صحيحة. فهو شايف ان ازاي بقى الانسان لما ياخد الحرية ويقدر يصنع التاريخ بتاعه بطريقة سليمة، ايه اللي هيؤدي ليه ده؟ بيقول هو معتقد برضو حاجة من عند هيجل، ان في سيرورة للانسان، ان الانسان دايما بيتطور عقليا، ان العقل دائما متقدم. واحنا اتكلمنا عن مسألة العلمنة، حتى هتلاقي يعني برضو ده متشابك مع فكرة كونت اللي هي في فرنسا اللي هي الوضعية، الفكرة ان الانسان بيمر بمراحل، فهو شايف ان الانسان بيتطور، فالانسان بيبدأ يحصل له وعي بالناس عند ماركس، يعني الانسان بقى هيبدأ يحصل له وعي ايه المشاكل اللي كانت بتعوق حريته لما هيتخلق الظروف الصحيحة اللي يقدر ينتج فيها ويفهم الواقع. لما اخلق له الظروف دي هو الانسان اصلا عنده الوعي ده، وهيكتسب الوعي ده، وهيعرف ازاي يحصل على حرية هيصل للنموذج المثالي. يعني من ضمن الامثله ان الانسان شيء برضو ماركس هيقول لك ان الواقع المزيف اللي الانسان عايش فيه دوت اللي هو الرأسمالي بيوهم المساواه، ان انا كصاحب عمل بعمل معاك عقد، انت كاجير عندي انا بعمل معاك عقد انا وانت، والله مش عاجبك روح اشتغل عند حد تاني. فهو بيوهم المساواه، لكن ده وهم، هي مش مساواه ولا حاجه. انا في حد بعمل له ظروف سيئه جدا، فهو مش لاقي غير انه يقبل باللي انا بقول له عليه. يعني هي وهم ان انا بعمل مساواه، انما هي عبوديه في الاول في الاخر، وغصب عنه شغال عندي بسبب ان الظروف الاجتماعيه غير سليمه كلها. فانا بخلق ظروف اجتماعيه سليمه تعمل مساواه حقيقيه بين الناس بعضهم البعض. والكلام ده برضو بيفكرنا بحاجه، ان ده شبه الديالكتيك الهيجلي، اللي هي الفكره بتاعت هيجل ان المجتمعات بيحصل توترات جواها داخليه في كل مجتمع. التوترات دي ما بين مثلا قطب موجب وقطب سالب. الحاجات اللي عماله تحصل دي كلها بعد كل فكره بيصل ليها او كل مرحله بيصل ليها المجتمع الانساني هيحصل فيه توترات. بعد ما الفكره تستقر وتحكم يحصل توترات وصراعات. التوترات والصراعات دي ينبثق عنها فكره جديده، والفكرة الجديدة دي هي اللي مثلا هتسود، ثم هيحصل فيها توترات وصراعات تنبثق عنها فكرة جديدة، لغاية لما نصل للأسمى السمو الإنساني الأعلى. فهو ماركس الفكرة بتاعته هتلاقي برضو ان هو شايف ان الصراعات برضو فكرة هيجلية. احنا قلنا ان هو اصلا هيجلي، كان هيجلي. الفكرة مستمرة مع فكرة ان في صراعات بداخل الرأسمالية، هذه الصراعات بين الأقطاب، القطب المجتمع الموجب مثلا هيبقى البرجوازية والسالب هيبقى البروليتارية، الصراعات دي هينتج عنها الحاجة الجديدة. هو شايف الرأسمالية بترفع الصراعات دي لأعلى مستوى، ثم هينتج عنها في الآخر انهيار هذه الصراعات وانبثاق الفكر الجديد اللي هو الوصول لمرحلة الاشتراكية. طب نيجي لنقطة تانية، وهي ان ايه سبب ان ماركس ما كانش بيتكلم كتير قوي عن العلاقات بين الدول، العلاقات الدولية كشكل بقى علاقات بين الدول بعضها البعض. هو ليه كان ماركس مش مهتم قوي بالموضوع دوت، يعني وما بيتكلمش عنه كتير؟ نيجي عند نقطة بقى، هي هيوصلنا لنقطة لفكر ماركس هنا، هي إن ماركس ما كانش مهتم أوي، ما كانش مقتنع إن الدولة القومية دي تصلح إن أنا أعمل فيها نموذج جوه الدولة كده، أعمله جوه دولة أطوره، اللي هو النموذج الاشتراكية في بلد واحد. هو ماركس ما كانش مؤمن بإن دوت النموذج ده ممكن ينجح، وده شبه إيمانويل كانت، كان بيؤمن بحاجة إن ما ينفعش أقول إن أنا عايز أعمل حرية وأتكلم عن دولة واحدة أعملها هي الحرية، لازم أتكلم عن نموذج عالمي للحرية. لأن شيء كان كانت بيؤمن إن الحرب هي تهديد، مهما أنا عملت حرية في دولة، الدولة ديت يا سيدي أنا عملت لها الحرية والديمقراطية وخليتها أحسن دولة في العالم في الحرية، ما ممكن يجي خطر خارجي بالحرب يدمر لي كل النموذج اللي انا عملته ده، خلاص انتهى كل النموذج الداخلي اللي انت عملته دوت واللي مليء بالحرية، ينهار بمجرد ما يجي حرب وتيجي خطر خارجي، خلاص دمر لك كل شيء. فانت ايه، ما ينفعش تتكلم على ان انت عايز نموذج تحريري والحرية والإنسانية وكل حاجة وتيجي تقول لي انا هعمله في دولة، لا، هو كان لازم تتكلم ان انت تعمل سلام دائم، سلام عالمي، فانت لازم تتكلم بطريقة عالمية ان انت لازم العالم كله يشارك في هذا الامر، ما ينفعش يكون دولة واحدة. الفكرة دي هتلاقيها عند ماركس، بس بدل الخطر بتاعه مش هيبقى الحرب، الخطر بتاعه هيبقى الازمات الرأسمالية الدورية. هو عنده مشكلة في حاجة بيتكلم عنها دائما، وهي برضو موجودة ليها شواهد من الواقع، ان الرأسمالية بتمر بازمات كل فترة كده، لازم بتمر بازمة والازمة دي بتبقى مدمرة للمجتمع كله. فالازمات الرأسمالية دي هو بالنسبة له هي دي الخطر البديل لخطر الحرب، اللي هيدمر اي نموذج اشتراكي اعمله لدولة واحدة هيتدمر غصب عني، لازم اعمل نموذج يكون على مستوى العالم. فبالتالي ما لما اجي اتكلم عن العولمه اللي احنا قلنا هو عايز يارس العولمه بتاعت الرأسماليه يستخدمها هو بقى كاشتراكيه، هو شايف ان الاشكال التعاون يكون عالمي، ماركس لازم يكون التعاون عالمي بالنسبه له، ما ينفعش ان انا اقعد اتكلم عن دوله واحده هعمل فيها الاشتراكيه وخلاص كده وانجح وبعد كده الباقي بقى عايز يقلدني، لا مفيش الكلام ده، لازم اتكلم عن نظام عالمي كامل لازم يتغير يكون كله مرة واحدة. طبعا ده لا يعني ان ماركس وانجلز كانوا اغبياء يعني وبهايم مش عارفين دور الجيوبوليتيك ودور الصراعات ودور الحروب والكلام ده كله، لا لا طبعا عارفين، مفيش حد يعني مفيش حد غبي لهذه الدرجة، لا عارفين دور الحرب ودور الجيوبوليتيكس ودور كل حاجة في الصراعات، لكن هم مركزين على الاداه الراسماليه والاقتصاديه، زي ما بقول لك هم يعني برضو مش اغبياء وفاهمين ان الدين، لا ان الدين ملوش اي دور في الصراعات، لا هم بيقول عندهم شكل للدين او تفسير لوجود الدين في الصراع، لكنه في الاول في الاخر هو بيرد الصراعات لعامل، ولا يعني ذلك ان هو مش عارف بقيه العوامل، لا عارف، بس هو بيرد كل حاجه لعامل واحد او بيعتبره العامل الرئيسي، عشان ممكن البعض يقول لك هو ما كانش بيعترف بباقي العوامل، لا هو عارف باقي العوامل، ماركس ما كانش تايه قوي للدرجه دي، والناس بتاعته الماركسيه مش تايهين، عارفين ان في عوامل للصراع كثيره، لكن هو بيردوها كلها للعامل الرئيسي اللي هو الاقتصاد، التفسير المادي. فمش معنى كده انكار كل العوامل، لا بيردوها لحاجه واحده، بينكروا حقيقه العوامل دي ان هي موجوده في الحقيقه، هو يقول لك هي موجوده لكن هي مش حقيقيه، مش عامل حقيقيه، الحقيقه بتاعتها كلها ترجع للعامل الرئيسي او العامل الاقتصادي. برضه هيتكلم عن فكره العولمه المفرطه اللي هيتكلم عنها ماركس وانجلز، برضه هما الاثنين هيتكلموا عنها، فكره ان الراسماليه زي ما اتكلمنا قبل كده بتعمل العالم كله سوق، وبتخلي الناس الطبقات بتغزو كل الامم وبتكسر كل الحواجز، فكل الامم هتضطر، حتى الناس من كل حاجه هيضطر، البرجوازيين كل طبقه من موجوده في دوله من الدول الطبقه العاليه هتضطر تبقى طبقه برجوازيه، ويعملوا طبقه بروليتاريه كمان عندها، في كل منطقه هتدخلها الراسماليه بعولمه النظام بتاعها هتعمل الطريقه دي النموذج بتاعها، فهي بتخلق عالم على صورتها، الصوره بتاعه الراسماليه هتقعد تعملها في كل حته، هتكسر العزلة، مفيش لا عزلة ولا اكتفاء ذاتي ولا أي حاجة، كل العالم يبقى حاجة واحدة. كمان هيتكلموا عن مسألة القومية لما هيجوا يتعرضوا ليها، هما شايفين إن البروليتاريا الواعية عندها وعي خلاص ان مفيش حاجه اسمها قوميه حقيقيه، دي مجرد لعبه بيتلعب بينا فيها عشان نبقى احنا والبرجوازيه متضامنين مع بعض لو حصلت حرب مع دوله تانية، فاحنا نقاتل اخواننا البرولتاريا اللي موجوده في المكان التاني. فهو بالنسبه لهم يعني كانت القوميه ديت مجرد وسيله تستخدم لاخماد الصراع الطبقي. مش هعمل صراع طبقي بين انا وانت يا عم، ده احنا بيجمعنا فكره واحده وهي القوميه. ما برضو ممكن تقص الكلام تحطه على الدين برضو، ان انا وانت بيجمعني انا وانت الدين، فاحنا في دين واحد ونقاتل مع بعضنا البعض. نفس الكلام في القوميه، احنا دوله واحده، احنا امه واحده، احنا شعب واحد. الكلام ده كله بالنسبه لهم هو كلام فارغ، هو كلام زيف. هو انا بعمل الكلام دوت عشان مش معنى كده ان هو لا يستخدم، هو بيستخدم زي ما لسه قايلين، لكن الحقيقة الامر هو انه زيف، هو بخمد الصراع الطبقي بيني وبين الفقير. فطبعا ازاي انا هقوم بتدمير هذا النموذج؟ هو هيقول لك ان كل بروليتاريا موجودة في دولة قومية هتعمل صراع بداخل هذه الدولة. كل ناس مثلا البروليتاريا العمال اللي موجودين في مصر يعملوا صراع مع الطبقات رأس المال اللي موجودة في مصر، ويكون الصراع شكله في البداية شكله بس قومي، صراع قومي داخلي ده ما بين العمال المصريين وملاك رأس المال المصريين، يعني شكله قومي في المرحلة الأولى. فهو هيقول لك دي انتوا صفوا حساباتكم، كل طبقة برجوازية تصفي حساباتها الأول مع طبقة الملاك ورأس المال اللي عندها، ثم بعد ما تخلص عليهم وتقضي عليهم نبدأ بقى نتكلم وتسيطر على الدولة. تكون دي مرحلة أولية إن إحنا نعمل البرولتاريا العالمية. يبقى مجرد إيه هي المرحلة الأولية؟ المرحلة الأولية إن أنا السيطرة على الدولة القومية عشان أدمر الدول القومية، مش مجرد ان انا عشان اعمل تضامن ما بين الدول القومية. لأ، الدولة القومية دي هنسفها اصلا. فكل حاجة، كل صراع يبدو في اوله ان هي ثورة قومية داخلية. مجرد ما سيطر على الدولة اروح مشبك الدول كلها في بعضها واعمل البروتاريا العالمية والتعاون العالمي، وتكون كلها دولة واحدة وتبقى للشراكية العالمية. هيجي الواقعيين طبعا وهيخبطوا بقى في الكلام ده زي كينس وولز، هيقول لك طيب انت الكلام دوت ماركس قاله، ثم بعد 50 سنة او ازيد شوية لما هتحصل الحرب العالمية الاولى هيلاقي ان الطبقات القومية ضغط على المزاج بتاع الشعوب. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني كل دولة، القومية الروسية والقومية الالمانية والقومية الفرنسية، لما هتحصل الحرب ما بين الدول بعضها البعض هيكون البرولتاريا المفروض يعني حسب كلام ماركس انها هتكون خلاص واعيه ان القوميه دي وهم. فالبرولتاريا بتوع المانيا والبرولتاريا بتوع روسيا والبرولتاريا بتوع فرنسا وانجلترا، كل دول عارفين ان هم حاجه واحده وان هم ضد الطبقه الحاكمه في كل دوله، لان ومفيش حاجه اسمها قوميه بين بعضهم البعض. تمام؟ وولز هيقول لك الحقيقه اللي حصل لما قامت الحرب العالميه الاولى ان كل طبقه لقت ان المشترك ما بينها وبين الطبقه البرجوازيه اللي بتحكمها بداخل الدوله القوميه اعلى منها وبين المشترك ما بينها وبين البروتاريا اللي موجوده في دوله تانية. يعني البروتاريا الروسي، العمال الروس لقوا ان ما بينهم وبين الطبقه الارستقراطيه والطبقه البرجوازيه اللي بتحكم في روسيا او والعمال الالمان والطبقه اللي بتحكمهم في المانيا، لقوا ان ايه ده احنا اقرب، الالمان اقرب لبعض والمشتركات بيننا اكتر، والروس لقوا ان احنا مهما نكون ودي الطبقه اللي مش عارف ايه اللي كذا اللي كذا اللي كذا برضه لقينا ان في لو هنحارب لا نحارب احنا الاثنين مع بعض. ضد مين؟ ضد الالمان ولاد الكذا دول، والالمان ده لا ان احنا يبقى القوميه هنا الطاغت. وولز هيتكلم على ان اي حد عارف سياسة كويس الموضوع بالنسبة له مش صعب، او مفهوم ان دوت كل مجموعة هتتحيز لبعضها وهيحصل حرب بالشكل دوت، وان البروليتاريا هتقف مع الناس بتوعها وان الحرب هتقام بصورة قومية. هيقول لك في حين الاشتراكيين صدموا، حصل لهم صدمة ضخمة في الحرب العالمية الاولى، هو ايه اللي بيحصل ده؟ المفروض بعد نص قرن من ان احنا عمالين نشبك في بعضينا البعض وان احنا خلاص القومية دي يا جماعة خلاص وهم خلاص اتفقنا تحصل ردة وانتكاسة ضخمة بهذا الشكل، كل شيء ينتهي، كل واحد تبع بلده يروح يحارب مع بلده. اللهم كنا احنا عمالين نتكلم في ايه بقى لنا 50 سنة، كل ده راح، كل ده انتهى. يعني برضو كانت بالنسبة للاشتراكيين صدمة، هيقول لك الواقعين هيقول لك وهذا احد اهم اسباب اخفاق الماركسية، ان الخزال العوامل كلها، الاختزال كله في الاقتصاد مخلي الامر بالنسبة لهم يصدموا، يحصل صدمة ضخمة. احنا هنتكلمنا قبل كده ان الواقعية نفسها لما اختزلت برضه هتقع في نفس المصيبة دي، لما هتختزل كل حاجة في القوة هيحصل لها انهيار التحسف الذاتي، هيعمل لها صدمة وبلبلة وهيحصل لها انتكاس في التسعينيات. لكن يعني عارف كما تدين تدان، لكن الواقعية لما هتيجي تتكلم برضه، ما انتوا كماركسية عملتوا اختزالية في الاقتصاد، كل حاجة الاقتصاد، فبالنسبة لكم كانت الحرب العالمية الأولى مفاجأة ضخمة جدا ومش عارف مش قدرتوش تتصرفوا فيها. طيب ننهي بقى الجزء ده من الفصل بثلاث ملحوظات. الملحوظة الأولى إن كان ماركس وإنجلز عندهم اعتقاد إن لما هتحصل ثورات في مكان هيحصل انتشار للثورات في كل مكان، فدي كانت من الحاجات الرئيسية برضو عشان تفهم هو ليه كان شايف إن النظام الرأسمالي في نهايته وإن كذا. هو شايف إن ثورة، إن الطابع السلمي في منتصف القرن كان في حاجه اسمها في العلاقات الدوليه توازن، التوازن القوى، نظام توازن القوى، قوى كتير وكلها متوازنه وكل حركه حد بيتحركها بيكون بيتحركها عن طريق التفاهم مع الاخر. لو ما حصل يعني اوروبا كانت متفاهمه، قوى استعماريه لكن متفاهمه في علاقاتها مع بعضها. فهو كان في طابع سلمي عالمي بالنسبه له كان غريب على البشريه في هذا الوقت، فهو برضو ممكن يكون معتقد ان ده كان هيستمر الليبراليه. ممكن نيجي هنا لحته ان هو هل كان ماركس بيعتبر ان الليبراليه خلاص وصلت لاعلى حاجه ليها اللي هي حققت اهدافها في انها تعمل مجتمع عالمي متشابك ومعولم والحاجات دي كلها، هل كان بيتخيل دي النهايه ان الليبراليه وصلت لاعلى سقف؟ الحقيقة ما كانتش وصلت لأعلى سقف، أعلى سقف اللي احنا عايشينه دلوقتي، ولسه واضح ان ده مش أعلى سقف يعني. فالمسألة ديت مهم برضو يعني نفكر فيها لسبب، لان هو بنى على نجاح العولمة، هو شايف ان العولمة دي حاجة كويسة ان انا هعرف بقى اروح قالب بيها، لما اعمل كل عالم ليه نظام واحد اقدر بقى اروح لما اجيب نظام جديد، او حتى لو انا مجبتوش هو كده كده هيجي النظام الجديد اللي هو الاشتراكي هيجي على مستوى العالم كله، فعشان كده مهتمش بالعلاقات بين الدول. فكان شايف ان الطابع العالمي كان سلمي، قد تكون الليبرالية نجحت بقى بالنسبة له وخلاص عملت نظام عالمي سلمي، فبالتالي لما هتحصل ثورات لو نجحت في مكان ما هو العالم كله واخد نفس النمط الرأسمالي كأنه كتلة واحدة، فنجاحها في مكان هيعني انها هتبدأ تنتقل من مكان لمكان لمكان لمكان، هتبقى تولع نار في العالم كله، فالثورات هتشتعل بسرعة. دي حاجة طبعا ثبت خطأها بعد كده من ضمن الأخطاء اللي هيقع فيها ماركس. تاني حاجة إن في هيحصل وعي عن طريق ماركس وإنجلز بداية من 1848 لمسألة لأن هيحصل ثورات في أوروبا في الوقت دوت، ان هيبدا يحصل وعي ان في اهميه للقوميه، ما ينفعش نتجاهلها تماما ونطلعها بره الواقع وبره التاريخ ونقول ان ايه مش ممكن تحصل. لا، بداوا يتكلموا ان ايه هيحصل وعي كده متزايد ان لا القوميه هي هتنتهي وكذا وكذا من اللي احنا اتكلمنا عنه، لكن واضح ان احنا كنا غلطانين او متسرعين شويه ان احنا تجاهلناها تماما. لا، ما ينفعش نتجاهلها تماما، دي هي عماله تتنامى، واضح ان الناس بتقع في هذا الزيف والخداع القومي. يعني غير كده ان انجلز بعد كده مرحله اعلى متقدمه هيبدا يستوعب دور العنف الصراع والحاجات اللي هي هيتكلموا عنها الواقعيين، هيبدأ انجلز يتكلم اكتر واكتر عن مسألة العنف والصراع، وهيبدأ دوت يدخل ان هم مسألة الامن القومي هيبدأ يدخل، او الامن، مسألة الامن ان انا ابدأ اعمل امن، لو انا هعمل دولة بجد لازم يبقى في حاجة اسمها امن دولي، وهيبدأ يفكر في مسائل ما كانش بتطرح في الصورة اليوتوبية الاوانية، هتبدأ تفكر في مسائل اعلى انجلز هيبدا يفكر فيها. ومنها ان هو من ضمن حاجاته اللي هيكون صحيح فيها انه هيتوقع ان لما هيحصل صراع بعد كده هتنتج منه البرولتاريا، مش هيبقى مجرد بقى الكلام اللي قال عليه ماركس اللي هو ما يهمنيش الحرب، لا، المشكله كلها في المشاكل الازمه الراسماليه المتكرره، لا، هيبدا يتكلم ان العنف ده معناه ان لو حصل وتنامي مفهوم العنف ما بين الدول، هيحصل ان الدول دي هتدخل في صراع عسكري بينها. فلما هتدخل في صراع عسكري، ده هو شايف ان بقى الصراع العسكري ده هينتج منه بقى الثوره البروتاريه وكل حاجه، بس ان هم في مرحله هيحصل فيها صراع عسكري. الملحوظه الثالثه، ان الافكار بتاعت ماركس وان كان حصل فيها لسه هو قايلين ان في تعديلات، لكن الاساسيات بتاعها هتفضل زي ما هي، هم الاثنين ماركس وانجلز هتفضل اساسيات هي هي، ورؤيتهم لمسار التاريخ وصيرور التاريخ والحاجات دي، الرؤى الرئيسية كلها هتفضل زي ما هي، هياخدوا بعين الاعتبار عوامل تانية، لكن هتفضل دماغهم متربسة على حاجة معينة ثابتين عليها. فهل الماركسية من ضمن الحاجات اللي هتؤخذ عليها مسألة تجاهلها مش للقومية بقى، للثقافات؟ يعني المسألة دي ما كانش الثقافة ما كانش بتناقش كتير، مش متناقش يعتبر عند ماركس وانجلز. هتتكلم على ان في ماركسيين بقى اللي هم النمساويين لما هيجوا يعترضوا على ماركس والنظريه الماركسيه، وهم ماركسيين، هيعتبروا ان من احد الاخطاء اللي هو وقع فيها ان هو تجاهل الثقافه، وان اعتبر ان الثقافه ديت، احنا قلنا ان هو كل حاجه بالنسبه له، لما ايه هي الثقافه في الاول والاخر؟ هتلاقيها اديان وعادات وتقاليد واعراف وحاجات زي كده. هو بالنسبه له كل الكلام دوت ما كانش بيناقشه قوي، مش مهم بالنسبه له، دي كلها صور زائفه يعني في الاول وفي الاخر، غير حقيقيه، وان كانت موجوده لكنها غير حقيقيه. هما التانيين الماركسيه النمساويه، المفكرين النمساويين، هيقول لك لا، هي مش ده، بالعكس، ده الانسان محتاج للتنوع الثقافي. فهيتكلموا وهيبداوا يطرحوا فكره ان في علاقه بين القوميه والعولمه، وفي علاقات ما بين القوميه والاشتراكيه، ان انت في النموذج الاشتراكي ما وضحتش هو هيتعامل ازاي مع الثقافات يا ماركس، ودي عيب عندك، ان انت في ثقافات كتير، هتعمل ايه في النموذج الاشتراكي؟ هتنسفها كلها، هتدمرها كلها، بعض الدول الاشتراكيه الماركسيه بعد كده هتعمل كده، هتبدا تدمر الثقافات. شايفينها احنا حتى الى الان في الصين مثلا بتتعامل في الفرض النظام الشيعي او النظام الشيوعي بطريقه عنيفه جدا على المسلمين هناك، ان كان عايزين يعملوا الثقافه الصينيه غصب عنها، والاضطهاد اللي حصل للمسلمين هناك. انا هتعامل ازاي مع الثقافات؟ انت ما اتكلمتش في المساله دي يا ماركس. هما بالنسبه لهم، او يعني واضح ان انت كلامك كمان، ان لا، ان الثقافه دي وتنوع الثقافات شيء غير مرغوب فيه. هما بالنسبه لهم لا، هيقول لك لا، ده الثقافه دي والولاءات القوميه وموضوع القوميات والحاجات دي حاجه ليها جاذبيه لن تنتهي، مش زي ما انتم قلتوا لا، دي الجاذبيه هتنتهي والناس هتكتشف الواقع، لا، دي جاذبيه لن تنتهي وهتستمر طول التاريخ. فانت لازم لما تعمل نموذج اشتراكي تحط فيه مساله ان هتبقى قوميات وهتبقى ثقافات، بل هتزدهر في ظل الاشتراكيه. فدي برضو نقد ماركسي للماركسيه، يعني مش نقد اشتراكي للماركسيه، لا، ده نقد ماركسي جوه الماركسيه نفسها. بكده ينتهي كلامنا في الجزء دوت، وإن شاء الله الجزء اللي جاي هيكون مناقشة عنوان تاني، وهي القومية بصورة أعمق أكتر من كده. وأسأل الله أن يكون وفقت في هذه الحلقة، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.